تنحشالي هوي ما ساعش قلبي على بالي تلفالي خمم بعقلي شامي تنحشالي هاي ما ساعش قلبي على بالي تلفالي يا مريولة من صغري كشني فاقلي اخرج من بيا شي اسهل من بيا شي قادرك يا الغاشي يا مريولة من صغري بكشني فاقلي اخرج من بيا شي نسهر من بيا شي نلعب من بيا شي قادرك يا الغاشي تيديو كفودا كفريسون عبير يبغيني كبير وصغير خايفة تحي أفعى قادر السنزقة وه أمين المغفور سعيد السيقلي عمري مريقلي لا لا لا لا لا هوي لا لا لا لا لا جا يا نخمم بعقلي جامي تنحشالي ما تعبش قلبي بلي تلف هالي خمم بعقلي جامي تنحشالي ما ساعش قلبي على بالي تلف هالي اخرج بالشلافة من تحت شدة شافة حضرة في الماسنجر تتوحشني يهدر تلقاني واش لا اخرج بالجلابة من تحت شدة شافة حضرة في الماسنجر كي تتوحشني هدر تلقاني واش لا عمري هي فيك الفايدة قول كاروتيت ولاية كاع الشيرات قول المريولات قولنا ايوب وبكر الله يصل كرامة كمال بن ديمران اعقل خويا عقل زهير وسام رشاد ونخمم بعقلي جامي تنحشالي هاي ما ساعش قلبي لا بالي تلفالي خمم بعقلي جامي تنحشالي هاي ما ساعش قلبي لا بالي تلفالي يا صار عندي طرطق وين نضرب هاد الزيت ما عنديش صحاباتي يا حساباتي هاي نتمشى وحدي راني لاقية راحتي يا صار عندي طرطق وين نضرب هاد الزيت ما عنديش صحاباتي يا حسابتي عايزة تمشي وحدي